أحسن الله عليكم، أبي لا يصلي وإن صلى يوما لا يصلي سنوات، وهو الذي ينفق علينا هل مأكلي وملبسي يعتبر حراما، علما أنه تارك للصلاة تهاونا وليس كفرا بها؟ الجواب: تارك الصلاة كافر، والذي يصلي ويترك كافر أيضا. أما فيما يتعلق بالمال فإذا كان من كسب حلال فلا مانع من الأكل منه، وبالله التوفيق.